وفي إسناده غير واحد من المجهولين بل من أهل العلم اتهم هذا الحديث بالوضع أنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو حاتم الرازي والذهبي وغيرهما، فهو حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن رباح قال سمعت عمرو بن شعيب يقول: كنا عند سعيد بن المسيب فذكر نحوا من الحديث إلى آخره. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم. الحديث سبقا تقدم معنا، وأيضا سبق الكلام على معناه، وأيضا سبق بيان ضعفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. نعم. وهذا الحديث أيضا تقدم وسبق أيضا الكلام على معناه وأيضا بيان ضعفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. نعم. وأيضا هذا إسناده ضعيف، وفيه يقول: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. يؤمنون بقدر أي خلق الله للإنسان وإيجاده له، ويكذبون بقدر أي خلق الله لفعل الإنسان، ويزعمون أن الخالق لفعل الإنسان هو الإنسان نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. نعم. ثم أيضا ختم هذه الترجمة بهذا الحديث وأيضا إسناده ضعيف، وفيه قال: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. وما من شك أن التكذيب بالقدر بوابة للشرور ومدخل من أشنع مداخل الباطل، فإذا وقع في قلب الإنسان تكذيب بقدر الله سبحانه وتعالى ساقه هذا التكذيب إلى أنواع من الضلال والكفر والصدود عن دين الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. تنبيه: سيكون الدرس ابتداء من الأحد القادم في التعليق على كتاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، فتح القوي المتين في شرح الأربعين النووية. أعد. سيكون الدرس بإذن الله تعالى ابتداء من يوم الأحد القادم بعد الفجر في التعليق على كتاب الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى فتح القوي المتين في شرح الأربعين النووية.